ولما كانت الحلقة الرابعة عشرة بعد المئتين وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تقص عليه ما وقع، واتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى زعفران لما تقمص شخصية جعران وتقلد سيف النقمة وشرب من عين الحكمة وشخص إلى أرض شيبان ليعالج الملك كهلان ويناجز بني قشلان ويرد أرض ميسين إلى أهلها المشردين، ثم يفرغ إلى حبه ويلتقي بحبيبة قلبه، وهكذا خرج الفتى من إهابه وتجرد من شبابه، وأصبح زعفران هو الحكيم جعران، ووصل إلى أرض شيبان. كل هذا يا مولاي مما يرويه الحكيم جعران للسيسبان عندما خرج السلطان وخلى لهما المكان، فكاشفها بحقيقة أمره وباح لها بسره، وكيف تقلبت به الأحوال وما صادف من الأهوال. قول كمان. ووصلت أرض شيبان، شكلي شكل جعران وقلبي قلب زعفران. انت قسيت كتير، كان مكتوب على الجبين. كفاية، قوم اخلع توب الزمان. اخلع توب الزمان وترجع تاني زعفران. منين؟ بواسطة الجعران. وفين هو الجعران؟ هو مش معاك. انا قلت أنا مش سمعاك. بقولك سرقوا الجراب. وإيه يعني الجراب؟ الجراب في الشباب. زعفران زي الشباب. كأنك دلوقتي. أيوة فقت شبابي قبل ما أشوف شبابي. دي تالت مرة في إيدك فيها يا زعفران. عجوز عدى السبعين. عجوز وانت لسه شباب. يا خسارة الشباب. شبابك راح فين يا حبيبي؟ حبيبك هو انت لسه هتحبيني؟ اذا كان شكلك اتغير روحك ما تغيرتش يا حبيبي. روحي مهما كان انت برضو زعفران. انت زعفران. انت زعفران. زعفران. مولانا السلطان، زعفران ايه اللي بتقولوا عليه؟ ابويا ابويا. هي مالها يا جعران؟ ده مش جعران، ما هوش جعران. مش جعران؟ ده زعفران. سيسبان. هو ده زعفران، اخويا اللي فقدتوه، حبيبي اللي قتلتوه. مولانا السلطان. انت بتبكي على ايه؟ انت عملت فيها ايه؟ اخويا حبيبي حبيبي. سيسبان. مولاتي. خش همجان. وانت يا شيخ جعران. زعفران اتكلم يا زعفران، فهمهم الحقيقه. انت يا جعران انت عملتها، انت جننتها. زعفران. يا عبيد يا اعوان. زعفران. اقبضوا على الحكيم جعران وهاتوه الديوان. ابويا ابويا. وإيه كمان؟ احكي لي يا مرجان. والأناهم الاتنين بيبكوا بدمع العين، هو يقول لها انا جعران وهي تقول له انت زعفران. زعفران زعفران راح وراحت ايام. ان جيت للحق يا مولاي الوزير، انا من منظرهم انا كنت هصدقهم. تصدق ايه يا مرجان؟ اصدق انه زعفران. للدرجه دي؟ ده ساحر كبير. ما وردش علينا يا مولاي الوزير. هو اللي واقف في سكتنا، هو اللي بوظ كل حاجه، الاتفاقيه والجوازه. كان زمان ابني اتجوز السيسبان. من زمان الملك كهلان ما خلفش صبيان، اللي يتجوز بنته يورث مملكته. مسكينة جعران جننها، نقدر نعالجها. المهم انه يروح من سكتنا. احنا بقالنا سنين وايام. خلاص قربنا نوصل يا مرجان، لكن قبل ما اضرب ضربتي عاوز اعرف سر الجعران. اذا كان على السر اجيبهولك. تقدر يا مرجان؟ انت عارف محسوبك. طب افتح الصندوق ده. ايوه مد ايدك هات الجعران. شوف يا مولاي، جعران احمر زي النار وراه اسرار. انا هكشف لك الاسرار. هتعمل ايه؟ هروح للي يعرفوه، هروح للي يقدروه. اوام يا مرجان. حمامة. مع السلامة. مرجان؟ ايوه مرجان. فين الجعران؟ انا رحت فين الجعران؟ الجعران اهو. هات. عملت ايه وقالوا لك ايه؟ قالوا يسوى 100 جنيه. انت رحت بيه فين؟ رحت لشيخ الدلالين. وانا ببيعه علشان تروح للدلالين؟ ده يعرفوا الكهان والعرافين. زمانك فضحتنا وكشفت سرنا، انت هتخليني اقلب خطتي قبل ما تنكشف. انا هضرب ضربتي. اعمل ايه يا مولاي؟ مش انت اللي تعمل، ده انا. يلا امشي من هنا. في خدمة تانية. ما تفوتش الديوان، ما تسيبش الباب يا مرجان. قلت لك كده من الاول يا مولاي. انا اسف يا ضمضم. جالك كلامي؟ يا ريتني كنت سمعت كلامك. لكن انت ما بتثقش في خدامك. اللي محيرني ومحير بالي الامارات والاشارات اللي قال لي عليها. امارات ايه واشارات ايه؟ كل الكلام اللي كنت بقوله لزعفران وهو صغير قال لي عليه. ودي فيها ايه؟ حاجات كتيره كنت نسيها قال لي عليها. حاجات ايه؟ انا شخصيا ما كنتش فاكرها، منين عرفها؟ يا مولاي السلطان، اللي يدويك بمضرب ينضرب، لا دهان يندهن ولا دواء ينشرب، مش هيعرف الكلام اللي كنت بتقوله لزعفران. على رأيك ده ساحر مكار ووراه أسرار. مش هو اللي وقف اتفاقية الملك سنجق؟ فعلا يا ضمضم. مش هو اللي عطل جواز السيسبان؟ بنتي مسكينة جننها الحكيم جعران. ده دسيسة يا مولانا السلطان. يا ويلك يا جعران، هم غابوا ليه؟ أنا بعدت مرجان. مولانا السلطان أهو الحكيم جعران. هاتوه، تعال هنا يا جعران. مولانا السلطان، أنت مش عاوز تقر بالحقيقة يا جعران؟ أنا قلت الحقيقة وربنا هو اللي يعلم. سامع يا ضمضم؟ مفيش فايدة يا مولانا السلطان. أنا قلت لك أسرار ما يعرفهاش إلا أنت وزعفران. تبقى أنت زعفران يعني؟ ما تتكلم يا جعران. أنت عملتوا فيا كتير. وأنت لسه شفت حاجة؟ أنا هخليك تقول كل حاجة. مرجان أمرك يا مولاي السلطان. الطاسة سخنة نار، حطها له في دماغه، أنا حجيب داغه. تعال يا جعران. مولاي السلطان خليه ينطى يا مرجان. حرام حرام. اتكلم. أنا في أرضكم. انطق. طيب لكم، هقول لكم. شيل الطاسة يا مرجان. اتكلم يا جوران. اعترف. اعترف انا مش زعفران. شفت يا مولانا السلطان، انت جت ساعتك، انا هقطع رقبتك. فين السياف؟ تقطع رقبتي؟ تجنن لي بنتي، انت مش مصدق. ايه اللي يخلصك مني؟ انا زعفران، انا زعفران تاني. مسرور، طير رقبته. طيب يا مولاي، قبل ما تطير رقبتي عشان تعرف حقيقتي، انا عندي كتاب قديم مسحور فيه 3 سطور، بعد ما يقتلوني قدامك يحطوا راسي في طبق ويقدموها لك، وتفتح الكتاب وتقرا 3 سطور وتسأل الراس عني وهي تقول لك حقيقتي. ازاي؟ جرب يا مولاي. بعد ما قتلك راسك تكلمني؟ مدام تقرا 6 سطور اللي في الكتاب، راسي هي اللي هتقول لك ان كنت انا صادق ولا كذاب. وفين الكتاب ده؟ عندي. عندك فين؟ في اوضتي. ابعتني. انت عاوز تجنني؟ بعد ما اقطع راسك، راسك تكلمني؟ ازاي تتكلم الراس؟ الميه تكذب الغطاس. خلاص انا هجيب الكتاب ده. مرجان، الجنود والاعوان، وتروحوا مع جعران تجيبوا الكتاب. اوام اوام. وانطلق العبد مرجان والجنود والاعوان ومعهم الحكيم جعران، ولم يمض غير قليل من الزمان حتى عادوا إلى السلطان ومعهم مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 214 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.